نقيض المغوي. المغوون يجتذبونك بواسطة الاهتمام المركز المميز الذي يوجهونه نحوك دون غيرك. نقيضو المغويين هم المعاكس التام لذلك، غير آمنين، مستغرقين في ذواتهم وغير قادرين على فهم نفسية الشخص الآخر، فهم ينفرون بالمعنى الحرفي للكلمة. نقيضو المغويين لا يتحلون بنظرة متوازنة وصادقة عن شخصياتهم، ولا يدركون أبدا متى يضايقون ويتطفلون ويكثرون من الكلام. هم يفتقرون إلى الحذاقة والرقة لخلق بعض اللذة الذي يتطلبه الإغواء. اشتث واستأصل الخصائص الضد إغوائية المنفرة من شخصك وأدركها في الآخرين. لا يوجد أي متعة أو منفعة في التعامل مع نقيض المغوي. التصنيف المنهجي للمنفرين. المنفرون نقيضو المغويين يأتون بمختلف الأشكال والأنواع، لكن جميعهم تقريبا يتشاركون بصفة مميزة واحدة، وهي مصدر التنفير لديهم اللا أمان أو الشعور به. كلنا غير آمنين ونعاني لهذا السبب، ومع ذلك فإننا نستطيع التغلب على هذه المشاعر في بعض الأحيان. مشغلة إغوائية بإمكانها أن تنتشلنا من استغراقنا المعتاد بذواتنا، فنشعر أننا مشحونون بالطاقة والحياة وواثقون للدرجة التي نغوي أو نغوى بها. لكن المنفرين لا يشعرون بالأمان لدرجة لا يستطيعون معها الانخراط في العملية الإغوائية. حاجاتهم، حصرهم النفسي، إدراكهم لنقائصهم، وخوفهم من ملاحظة الناس لها تجعلهم منغلقين. هم يفسرون أقل التباس من قبلك كاستخفاف وازدراء لأناهم، الأنا الخاص بهم، وينظرون لأدنى إشارة انسحاب كخيانة، ومن المرجح أن يشتكوا ويتذمروا بمرارة حيال هذا. هذا يبدو سهلا، المنفرون ينفرون، لذا فانفر تحاشاهم. ولكن لسوء الحظ فإن العديد من المنفرين لا يمكن اكتشاف أنهم هكذا للوهلة الأولى. هم أكثر خفية، وإن لم تكن حذرا فسوف يوقعونك في شرك أكثر العلاقات إزعاجا. يجب أن تبحث عن أدلة عن انهماكهم بذواتهم وعدم الشعور بالأمان. لعلهم غير كريمين، أو يجادلون بتشبث وعناد غير معهودين، أو ميالون بشكل مفرط لإصدار الأحكام. لعلهم يجودون عليك بمديح لا تستحقه، أو يعلنون حبهم قبل أن يعرفوا أي شيء عنك، أو الأهم من هذا كله، لا ينتبهون للتفاصيل نظرا لأنهم لا يستطيعون رؤية ما يجعلك مختلفا. فهم لا يستطيعون مفاجأتك باهتمام دقيق، أي تتناسب دقته ومدى اختلافك. من الضروري جدا التعرف على الخصائص الضد إغوائية، ليس فقط في الآخرين وإنما في أنفسنا أيضا. جميعنا تقريبا لديه واحدة أو اثنان من الخصائص التنفيرية بشكل مستتر وكامن في شخصه، وللمدى الذي نستطيع إليه اقتلاعها نصبح أكثر إغوائية. غياب الكرم على سبيل المثال لا يشير بالضرورة إلى أن الشخص منفر إذا كان ذلك خطأه الوحيد، لكن الشخص غير الكريم نادرا ما يكون جذابا بحق. الإغواء يقتضي ضمنا أن تنفتح على الآخرين حتى لو لم يكن هذا لغايات سوى التضليل والخداع. أن تكون غير قادر على الإعطاء من خلال إنفاق المال يعني عادة عدم القدرة على العطاء بشكل عام. استأصل البخل، إنه عائق أمام القوة وخطيئة عظمى في الإغواء. من الأفضل أن تحل نفسك من المنفرين باكرا قبل أن يبثوا مجساتهم المحتاجة فيك. لذا تعلم أن تقرأ الإشارات، هذه هي الأنماط الرئيسة. الفج. إذا كان الإغواء نوعا من المراسم والطقوس، فجزء من المتعة يكون في مدته، الوقت الذي يستغرقه، الانتظار الذي يزيد التوقع والتشوق. الرغبات البهيمية ليس لديهم صبر لهذه الأشياء، هم يعنون فقط بمتعتهم الخاصة وليس أبدا بمتعتك. أن تكون صبورا يعني أنك تفكر بالشخص الآخر، الأمر الذي لا يكف عن إثارة الإعجاب. عدم الصبر لديه أثر معاكس، الفجون يؤذونك بغرورهم وأنانيتهم، فهم يفترضون أنك غاية في الاهتمام بهم لدرجة أنك لا تملك سببا للانتظار مباشرة تحت ذلك الغرور. أيضا يوجد إحساس طاحن بالدونية، وهم يبالغون في ردة فعلهم إذا رفضتهم بالازدراء أو جعلتهم ينتظرون. إذا اشتبهت أنك تتعامل مع فج، فقم بإجراء فحص، اجعل ذلك الشخص ينتظر، ستخبرك ردة فعلها أو فعله عن كل شيء تحتاج لمعرفته. الخناق. الخناقون يقعون في حبك قبل أن تكون حتى نصف مدرك لوجودهم. هذه سمة تكون خداعة. قد تعتقد أنهم قد وجدوا أنك تتمتع بتأثير عظيم بحيث لا يمكن مقاومتك، لكن الواقع هو أنهم يعانون من فراغ داخلي، حفرة عميقة من الحاجة لا يمكن ملؤها. إياك والتورط مع الخناقين. فمن المستحيل تقريبا أن تحرر نفسك منهم دون صدمة. هم يتشبثون ويتلصقون بك إلى أن تجبر على الانسحاب، وعندئذ يغرقونك في الذنب. نحن نميل لأن ننسب صفات مثالية لمن نحب، لكن الحب يستغرق وقتا حتى ينمو ويتطور. ميز الخناقين من خلال مدى سرعة هيامهم بك أن تكون موضع إعجاب كبير. قد يمنح دفعة خاطفة للأنا الذي عندك، لكنك في قرارة نفسك تحس بأن عواطفهم الشديدة لا تتصل بأي شيء عملته. ثق بهذه الغرائز. نموذج آخر مختلف قليلا يندرج تحت عنوان الخناق هو الخاضع، وهو الشخص الذي يقلدك بطريقة صاغرة وخانعة. اكتشف هذه الأنماط من البداية من خلال رؤية إذا ما كانوا قادرين على أن يكونوا فكرة ما خاصة بهم. عدم القدرة على الاختلاف في الرأي معك هو علامة سيئة. المنظر في الأخلاق. الإغواء لعبة ويجب توليه بخفة ظل ومرح. كل شيء مشروع في الحب والإغواء. الأخلاقيات لا تدخل أبدا في الصورة. من ناحية ثانية، فإن شخصية المنظر في الأخلاق تتسم بالتصلب. هؤلاء هم أناس يتبعون أفكارا ثابتة ويحاولون أن يجعلونك تخضع لمعاييرهم. هم يريدون تغييرك، أن يجعلوا منك شخصا أفضل. لذلك فهم ينتقدون ويصدرون الأحكام بشكل متواصل. تلك هي متعتهم في الحياة. في الحقيقة فإن أفكارهم الأخلاقية تنبع من تعاستهم الخاصة وتقنع رغبتهم بالسيطرة على من حولهم. عدم قدرتهم على التكيف والاستمتاع تجعل من التعرف إليهم أمرا سهلا. تصلبهم العقلي قد يرافق أيضا بتصلب جسدي. من الصعب عدم أخذ انتقاداتهم على محمل شخصي، لذا فمن الأفضل تجنب حضورهم وتعليقاتهم المسمومة. البخيل. البخل يشير إلى أكثر مما هو مشكلة مع المال. هو علامة على شيء مقيد في شخصية الإنسان، شيء يمنعهم من الاسترخاء والانطلاق لأخذ المجازفات. هي الخصلة الأكثر تنفيرا على الإطلاق، ولا يجوز أن تسمح لنفسك بالاستسلام إليها. معظم البخيلين لا يدركون بأن لديهم مشكلة. هم في الواقع يتخيلون أنهم كرماء عندما يعطون أحدهم شيئا ككسرة خسيسة. انظر بقسوة إلى نفسك، لعلك أبخل مما تعتقد. جرب أن تعطي بحرية أكبر من مالك ومن نفسك على حد سواء، وسوف ترى الإغواء الكامل في الكرم الانتقائي. طبعا يجب أن تبقي كرمك تحت السيطرة. إعطاء الكثير يمكن أن يكون علامة يأس، وكأنك تحاول أن تشتري أحدهم. الأخرق. الخرقة هم أشخاص واعون ومشغولون بنقصهم وضعفهم، ويؤدي وعيهم هذا إلى تركيز وعيك بنقصك الخاص. في البداية قد تعتقد أنهم يفكرون فيك وبشدة، الأمر الذي يجعلهم مرتبكين. في الواقع هم لا يفكرون إلا بأنفسهم، فهم قلقون حيال كيف يبدون أو حيال العواقب المترتبة عن محاولة إغوائهم إياك. عادة ما يكون قلقهم معديا، إذ سرعان ما تبدأ أنت أيضا بالقلق حيال نفسك. نادرا ما يصل الخرقاء إلى آخر مراحل الإغواء، لكنهم حتى لو ساروا كل تلك المسافة فإنهم يفسدونها أيضا. السلاح الأساسي في الإغواء هو الجرأة، أي أن تحرم الهدف من الوقت اللازم للتوقف والتفكير. الخرقة ليس لديهم إحساس بالتوقيت. قد تجد أنه من المسلي أن تحاول تدريبهم أو تعليمهم، لكنهم إذا ظلوا خرقة بعد سن معينة فالقضية على الأرجح ميؤوس منها. هم غير قادرين على الخروج من أنفسهم. النظر أو الاهتمام خارج أنفسهم. المتبجح. أكثر الإغواءات فعالية هي تلك التي تقودها النظرات، الأعمال غير المباشرة، الإغراءات المادية. الكلمات لها المكان، لكن كثيرا من الكلام سيؤدي عموما لكسر السحر، إذ يبرز الخلافات السطحية ويخفف من قيمة الأشياء. الناس الذين يتكلمون كثيرا في أغلب الأحيان يتكلمون عن أنفسهم. لم يحوزوا أبدا ذلك الصوت الداخلي الذي يتساءل، هل أنا أجيرك؟ أن تكون متبجحا يعني أنك تعاني من أنانية عميقة الجذور. إياك أن تقاطع أو تناقش هذه الأنماط، فهذا لا يؤدي سوى إلى تغذية تبجحهم. تعلم أن تتحكم بلسانك مهما كان الثمن. المرتكس الانفعالي. المرتكسون، ويقصد بهذا من تغلب ردود الأفعال على تصرفاتهم، يكونون مفرطي الحساسية. ليس تجاهك وإنما تجاه الأنا الخاص بهم. هم يمشطون كل كلمة من كلماتك وكل فعل من أفعالك بحثا عن علامات استخفاف بزهوهم وغرورهم. إذا تراجعت بشكل استراتيجي كما يجب في بعض الأحيان أن تفعل في الإغواء، فسوف تنتابهم الأفكار السوداوية ويتهجمون عليك كلاميا. هم ميالون إلى الانتحاب والشكوى، اللتين تعتبران خصلتين ضد إغوائيتين منفرتين بشكل كبير جدا. اختبرهم من خلال إلقاء نكتة ظريفة عنهم أو قصة يكونون هم موضوعها. ينبغي لنا كلنا أن نكون قادرين على أن نضحك على أنفسنا بعض الشيء، لكن المرتكس لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. تستطيع أن تقرأ الامتعاض في عيونهم. امحو أي خصائص تتسم بردة الفعل من شخصك، فهي تنفر الناس بشكل غير واعي. السوقيون لا يراعون ولا ينتبهون للتفاصيل التي هي للإغواء في غاية الأهمية. تستطيع أن ترى ذلك سواء في مظهرهم الشخصي، ثيابهم عديمة الذوق طبعا لجميع المقاييس، أم في أفعالهم. هم لا يعلمون أنه من الأفضل أحيانا أن يتحكم المرء بنفسه وأن يرفض الإذعان لنزواته ودوافعه الخاصة. السوقيون سوف يثرثرون ويقولون أي شيء على الملأ، ليس لديهم إحساس بالتوقيت، وقلما يكونون على انسجام مع ذوقك. اللا تحفظ هو علامة أكيدة للسوقية، كأن تتكلم للآخرين عن علاقاتك الجنسية على سبيل المثال. قد يبدو هذا الشيء نتيجة الاندفاع، لكن مصدره الحقيقي أنانيتهم الفطرية وعدم قدرتهم على رؤية أنفسهم كما يراهم الآخرون. عدا عن تفادي السوقيين، يجب أن تجعل نفسك على النقيض منهم. فاللباقة، الأناقة، والاهتمام بالتفاصيل كلها متطلبات أساسية للمغوي. أمثلة عن نقيض المغوي: أولا، كلاوديوس، حفيد زوجة الإمبراطور الروماني العظيم أغسطس، كان يعتبر كمعتوه عندما كان شابا، وكان يعامل على نحو سيء من قبل كل أفراد أسرته تقريبا. ابن أخيه كاليغولا الذي أصبح إمبراطورا في عام 37 للميلاد جعل من تعذيبه رياضة، فكان يجعله يركض حول القصر بالسرعة القصوى كتكفير عن غبائه، وجعله يرتدي بيديه خفين ملوثين عند العشاء. وهكذا، عندما تقدم كلاوديوس في السن بدأ أنه أصبح أكثر غباء حتى بطيء الفهم. وبينما كان جميع أقربائه يعيشون تحت التهديد الدائم بالاغتيال، فإنه كان متروكا وشأنه. لذا فعندما اغتالت عصبة من الجنود كاليغولا في عام 41 للميلاد وأعلنت كلاوديوس إمبراطورا، شكل ذلك مفاجأة كبرى للجميع بما فيها كلاوديوس ذاته، كونه لم تكن لديه رغبة بالحكم، فقد فوض معظم صلاحيات الحكم لنساء كان يثق بهن ويأتى منهن على أسراره مجموعة من العبدات المعتقات. وأمضى وقته يفعل ما كان يحلو له أكثر من أي شيء: الأكل، شرب النبيذ، القمار والفسق. زوجة كلاوديوس فاليريا ميسالينا كانت واحدة من أجمل نساء روما على الإطلاق، بالرغم من أن كلاوديوس بدا مولعا بها إلى أنه لم يعيرها اهتماما. فبدأت هي بإقامة العلاقات الغرامية. في البداية كانت متكتمة، لكن عبر السنين كونها استفزت بتجاهل زوجها لها وإهماله، فقد أصبحت أكثر فأكثر فسوقا. أمرت ببناء غرفة لها في القصر حيث استمتعت بعدد لا حصر له من الرجال، باذلة أفضل ما بيسعها كي تبدو مثل أشهر عاهرة في روما، والتي كتب اسمها على الباب. أي شخص كان يرفض مبادرتها أو تحرشها كان يعدم. كان كل من في روما تقريبا يعلم بحفلات اللهو والسمر هذه، لكن كلاوديوس لم يقل شيئا. لقد بدا غافلا عما يحدث. عظيما كان شغف ميثالينا بعشيقها المفضل جايوس سيليوس، لدرجة أنها قررت الزواج به بالرغم من أن كليهما كان متزوجا أساسا. بينما كان كلاوديوس بعيدا، عقدا حفل زفاف مرخص بسك زواج كان كلاوديوس قد وقعه بالحيلة، أي احتالوا عليه. بعد الحفل انتقل جايوس إلى القصر. الآن فإن صدمة وتقزز المدينة بأكملها أجبر كلاوديوس أخيرا على التصرف، فأمر بإعدام جايوس وعشاق ميسالينا الآخرين، لكن ليس ميسالينا نفسها. ومع ذلك فقد تعقبتها جماعة من الجنود الغاضبين بسبب الفضيحة وطعنوها حتى الموت. عندما بلغ الإمبراطور بهذا ما كان منه إلا أن طلب مزيدا من النبيذ واستأنف وجبته. بعد ذلك بعدة ليالي سأل عن سبب عدم مشاركة الإمبراطورة إياه طعام العشاء، الأمر الذي أذهل عبيده. لا شيء أكثر استفزازا من أن لا تعار اهتماما. خلال عملية الإغواء قد تضطر لأن تنسحب بعض الأحيان كي تقطع هدفك للحظات من الشك، لكن إهمالا مطولا لن يؤدي إلى كسر التعويذة الإغوائية وحسب، وإنما بإمكانه أن يولد الكره. كان كلاوديوس متطرفا في هذا السلوك، عدم حساسيته كانت وليدة الضرورة. من خلال التصرف كأبله فقد أخفى طموحه وحمى نفسه من بين متنافسين خطيرين، لكن تبلد إحساسه أصبح طبيعة ثانية في شخصه. أصبح كلاوديوس قذرا ولم يعد يلاحظ ما كان يجري من حوله. كان لعدم انتباهه وعدم اكتراثه بزوجته أثر عميق. كيف هي تساءلت يمكن لرجل وخاصة غير جذاب من الناحية الجسدية مثل كلاوديوس ألا يلاحظني أو يعبأ بعلاقاتي مع الرجال الآخرين؟ لكنه بدأ أن أي شيء تفعله لم يكن ذا أهمية بالنسبة له. بلغ كلاوديوس الحد الأقصى، لكن طيف قلة الانتباه والإهمال واسع. كثير من الناس لا يعينون التفاصيل والإشارات التي يرسلها الشخص الآخر سوى القليل من الاهتمام. تبلدت حواسهم نتيجة العمل ومشقة الحياة والاستغراق بالذات. نحن غالبا ما نلاحظ هذا الانطفاء في الشحنة الإغوائية بين شخصين، وخاصة ما بين زوجين مقترنين ببعضهما البعض منذ سنين. والإمعان في هذا يثير الغضب ومشاعر مريرة غالبا لدى الشخص الذي قد خدع من قبل الشريك الذي بدأ الآلية بأنماط اللا انتباه. ثانيا، في عام 1639 حاصر الجيش الفرنسي مدينة تورين الإيطالية. ضابطان فرنسيان، الفارس والكونت لاحقا دي جرامونت وصديقه متى، قررا أن يحولا انتباههما نحو نساء المدينة الجميلات. نساء بعض ألمع رجال تورين كن أكثر من قابلات، أزواجهن كانوا مشغولين واحتفظوا بعشيقات لهم. شرط النساء الوحيد كان أن يلعب المطارد وفقا لأصول النبالة والكياسة. الفارس وماتا كانا سريعين في إيجاد شريكتين، حيث اختار الفارس الآنسة دي سانتا جيرمان الجميلة والتي كانت ستخطب عن قريب، وقدم ماتا خدماته لسيدة أكبر عمرا وأكثر حنكة مدام دي سينانت. أخذ الفارس يلبس اللون الأخضر وميتا الأزرق كونهما اللونان المفضلان عند سيدتهما. في اليوم الثاني من المغازلة زار الثنائيان قصرا خارج المدينة. الفارس كان ساحرا بالكامل، حيث جعل الآنسة دي سانتا جارمان تضحك بسخب على نكاته. لكن ميتا لم يسبو هذا النجاح، لم يكن له صبر لموضوع التودد والكياسة هذا. وعندما أخذت مدام سينان تتمشى فقد ضغط يدها وعبر عن لواعج نفسه. ذعرت السيدة بالطبع، وعندما عاد إلى تورين تركته دون أن تنظر إليه كونه غير مدرك أنه كان قد أزعجها، فقد اعتقد أنها قد اجتاحتها العواطف وسر من نفسه بعض الشيء. لكن الفارس دي جرامونت الذي تساءل عن سبب افتراق الثنائيين زار مدام دي سينانت وسألها كيف جرى اللقاء. أخبرته الحقيقة، ميتا كان قد استغنى عن الشكليات وكان جاهزا لمضاجعتها. ضحك الفارس وفكر بينه وبين نفسه كم كان سيدير الأمور بشكل مختلف لو كان هو من يتودد إلى المدام المحببة. عبر الأيام القليلة التي تلت تابع ميتا إساءة فهم الإشارات، لم يقم بزيارة زوج المدام دي سينانت كما كانت تقتضي العادة. عندما ذهب الاثنان لامتطاء الخيل سوية فقد أخذ يطارد الأرانب البرية وكأنها كانت الفريسة الأكثر إثارة للاهتمام. وعندما تناول مسحوق الدبغ غفل عن أن يقدم لها بعض منه. في تلك الأثناء استمر بالقيام بمبادراته الجريئة أكثر من اللازم. أخيرا كانت المدام قد رأت بما فيه الكفاية وتذمرت منه مباشرة. اعتذر ميتا إذ لم يكن مدركا لأخطائه. بعد أن تأثرت باعتذاره أصبحت السيدة أكثر من مستعدة لاستئناف الغزل. لكن بعد عدة أيام من ذلك، بعد عدة محاولات عبثية لخطب الود، افترض ميتا مجددا أنها كانت جاهزة للفراش. لخيبة أمله فقد رفضته كما من قبل. قال ميتا للفارس، لا أعتقد أن النساء يمكن أن ينزعجن بشكل كبير إذا امتنع أحدهم عن العبث المضيع للوقت، وتوجه مباشرة إلى غايته. لكن السبل كانت قد تقطعت ما بين المدام دي سينانت وما بينه والفارس دي جرامونت. بعد أن رأى فرصة لا يمكن تفويتها انتهز فرصة استيائها من خلال ملاطفتها سرا وبالشكل المناسب. فظفر في آخر الأمر بالوصال الذي حاول ميتا أن يفرضه. لا يوجد شيء أكثر مناقضة للإغواء من الشعور بأن أحدهم يفترض بأنك خاصته أو ملكه، أي أنك أمر مسلم به وأنه ليس من الممكن أن يكون بمقدورك مقاومتهم. أدنى مظهر لهذا النوع من الغرور يكون مميتا للإغواء. يجب أن تثبت نفسك، تأخذ وقتك وتفوز بقلب هدفك. لعلك تخاف من أن معدل سير أبطأ سيؤدي إلى جرح مشاعره أو جعله يفقد الاهتمام. لكن من المرجح أكثر أن يعكس الخوف حالة اللامان التي عندك وشعورك بها، واللامان ينفر دائما. فكلما استغرقت وقتا أكثر كلما أظهرت عمق اهتمامك وكلما كانت التعويذة التي تخلقها أعمق. في عالم ذي شكليات وطقوس قليلة فإن الإغواء هو واحد من بقايا أو آثار الماضي القليلة التي تحتفظ بالأنماط القديمة. إنه طقس وشعائره يجب أن تطاع ويحتفل بها. تظهر العجرة ليس عمق مشاعرك وإنما درجة استغراقك وانهماكك بذاتك. قد يكون من الممكن في بعض الأحيان أن تعجل شخصا ما نحو الحب، لكن لن تكون مكافأتك سوى غياب المتعة الذي ينتج هذا النوع من الحب. إذا كنت مندفعا ومتهورا بشكل طبيعي فافعل ما بوسعك لإخفاء هذا. من الغريب بما فيه الكفاية أن يقرأ الجهد الذي تبذله للاجم نفسك من قبل هدفك على أنه شيء شديد الإغواء. ثالثا، في ثلاثينيات القرن الثامن عشر عاش شاب يدعى ميليكور، الذي كان تماما في السن الذي يخوله أن يحظى بعلاقته الأولى. صديقة أمه المدام دي لوروساي كانت أرملة في حوالي الأربعين، جميلة وساحرة، لكن كان لها سمعة بأنها لا تمس. كصبي كان مينيكورد متيما بها، لكن لم يتوقع أبدا أن تبادله الحب، لذا كانت مفاجأته وفرحته عظيمتين بأن يدرك أما وقد أصبح كبيرا بما فيه الكفاية أن نظرات مدام دي لوروساي الحنونة بدت أنها تشير إلى أكثر مما هو مجرد اهتمام أمومي به. لأكثر من شهرين كان ميليكور يرتعد في حضرة دي لوروساي، كان يخاف منها ولا يعلم ما العمل. ذات أمسية كانوا يناقشون مسرحية عرضت مؤخرا، فأشادت المدام بحسن الطريقة التي من خلالها صرح أحد أبطال المسرحية بحبه لامرأة، ثم استأنفت بعد أن لاحظت قلق ميليكور الواضح. إذا لم أكن مخطئة، فالاعتراف بالحب لا يمكن أن يبدو كمسألة بهذا الإحراج إلا إذا كان لديك أنت نفسك احتراف لتدلي به. علمت المدام ديلي روساي تماما أنها كانت سبب ارتباك الشاب، لكنها استأنفت قائلة بقصد إغاظة الشاب: عليك أن تخبرني بمن تحب. اعترف ميليكور أخيرا، لقد كانت المدام بالفعل هي من يتوق إليها. نصحته صديقة أمه بألا يفكر بها بتلك الطريقة، لكنها تنهدت أيضا وأعطته نظرة طويلة وواهنة. كلماتها قالت شيئا بينما عيناها شيئا آخر، لعلها لم تكن لا تمس أو متعذرة المنال كما كان قصدا. ومع ذلك، فعندما انتهت الأمسية قالت المدام دي لوروساي أنها تشك أن مشاعره ستستمر، وتركت الشاب معكرا كونها لم تقل شيئا عن مبادلتها حبه. عبر الأيام القليلة التي تلت، طلب ميليكور من المدام دي لوروساي بشكل متكرر أن تعلن حبها له، فرفضت بنفس التكرار. في آخر الأمر قرر الشاب أن قضيته ميؤوس منها واستسلم، لكن بعد عدة ليال من ذلك في سهرة في بيتها بدأ فستانها أكثر إغراء من المعتاد، ونظراتها له جعلت الدم يغلي في عروقه. بادلها النظرات وتبعها في أرجاء المكان بينما حرصت على ترك مقدار بسيط من المسافة، مخافة أن يحس الآخرون بما كان يجري. ومع ذلك فقد استطاعت تدبر إمكانية بقائه دون أن يثير الشكوك بعد أن يغادر الضيوف الآخرون. عندما أصبحا أخيرا لوحدهما أجلسته بقربها على الأريكة، بالكاد استطاعت التكلم والصمت كان غير مريح. لكي تحمله على الكلام فقد أثارت نفس الموضوع القديم، يفاعته كانت ستجعل من حبه لها نزوة عابرة. بدلا من إنكار ذلك بدأ مهتما واستمر بالحفاظ على مسافة مهذبة، حتى صرخت أخيرا وبسخرية واضحة: إذا كان معروفا أنك هنا بموافقتي وأنني قد رتبت ذلك معك طوعا، فما عسى الناس ألا يقولوا؟ ومع ذلك فكم هم مخطئون، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شخص أكثر احتراما منك. فأمسك بيدها ونظر في عينيها كونه قد حرض على عمل شيء، لكن الطريقة التي كانت تجلس بها على الأريكة وتنظر إليه اقترحتا أنه يجب أن يفعل عكس ذلك. ومع ذلك فقد ظل ميليكور مترددا، أخبرته بأن عليه الذهاب، وإذا عصى فمن الممكن أن تثير فضيحة وألا تسامحه أبدا، كان سيجعل من نفسه أحمقا وسيسمع الجميع بالحادثة بمن فيهم أمه. سرعان ما نهض وهو يعتذر عن جرأته اللحظية أو الخاطفة. نظرتها المجدوحة والباردة نوعا ما عنت أنه كان بالفعل قد مضى أبعد بكثير من اللازم، أو هكذا خيل إليه، وقال الوداع وانصرف. يظهر ميليكور والمدام دي لوروساي في رواية الرأس المعاند والقلب التي كتبها في عام 1738 كريبي لونفيل، الذي استمد شخصيته من أناس فاسقين كان يعرفهم في فرنسا ذلك العصر. بالنسبة لكريبي لونفيل فالإغواء كله هو عبارة عن إشارات أو يتمحور حولها، حول القدرة على إرسالها وقراءتها. هذا ليس بسبب أن الجنسانية مكبوتة وتحتاج إلى أن تتكلم عن طريق الشفرة، وإنما لأن التواصل غير المحكي من خلال الثياب، الإيماءات، الأفعال هو الشكل الأكثر متعة وإثارة وإغوائية في اللغة. في رواية كريبي لونفيل فإن المدام جيلي روساي هي مغوية ذكية كانت تجد متعة وإثارة في إدخال الشباب اليافعين في عالم الغواية والجنس، ومع ذلك فهي لا تستطيع أن تتخطى غباوة الشباب التي عند ميليكور، غير القادر على قراءة إشاراتها لأنه مستغرق في أفكاره الخاصة. لاحقا في القصة تتدبر تعليمه، لكن في الحياة الحقيقية يوجد الكثيرون مما لا يمكن تعليمهم، هم حرفيون أكثر من اللازم وغير حساسين للتفاصيل التي تحتوي على القوة الإغوائية. هم لا ينفرونك أكثر مما يضايقونك ويستفزونك بقراءاتهم الخاطئة على الدوام. دائما يرون الحياة من خلف حجاب الأنا الخاص بهم، وغير قادرين على رؤية الأشياء كما هي. ميليكور عالق جدا في نفسه لدرجة أنه لا يستطيع رؤية أن المدام تتوقع منه أن يقوم بالخطوة الجريئة التي ستضطر للاستسلام لها. يظهر تردده أنه يفكر في نفسه وليس فيها، أنه قلق حيال كيف يبدو، بدلا من الشعور بأن فتنتها وسحرها قد استبدتا به. لا شيء يمكن أن يكون منفرا أو على النقيض من الإغواء أكثر من هذا. تعرف على هذه الأنماط، وإذا كانوا قد تخطوا سن اليفاعة والشباب الذي من شأنه أن يعذرهم، فلا توقع نفسك في شرك ارتباكهم وخرقهم، إذ سوف يعدونك بالشك. رابعا، في البلاط الهاياني في يابان أواخر القرن العاشر، النبيل الشاب كارو الابن المزعوم للمغوي العظيم شينجي نفسه لم يجني شيئا سوى سوء الحظ في الحب. كان قد أصبح متيما بأميرة شابة أوي جيمي التي كانت تعيش في بيت خرب مهدم في الريف، فأبوها كان قد وقع في ظروف صعبة. ثم في أحد الأيام صادف أخت أوي جيمي ناكا نوكيمي التي أقنعته بأنها هي كانت في الواقع من يحب. عاد إلى البلاط كونه كان مشوشا ولم يقم بزيارة الأختين لبعض الوقت، ومن ثم مات أبوهما متبوعا بعد ذلك بفترة قصيرة بأوي جيمي نفسها. الآن أدرك كارو خطأه، كان يحب أويجيمي منذ البداية وكانت قد ماتت من القنوط من أنه سيهتم أو سيعبأ بها، لم يكن ليلتقي بمثلها ثانية قط، كانت كل ما يستطيع التفكير به. عندما أتت ناكا نوكيمي للعيش في البلاط بعد أن مات أبوها وأختها، حول كارو البيت الذي عاشت فيه أويجيمي وأسرتها إلى مقام. ذات يوم بعد أن رأت ناكا نوكيمي السوداوية التي كان كارو قد انحدر إليها، أخبرته بأن هناك أختا ثالثة يوكي فون والتي تشابه محبوبته أويجيمي وأنها عاشت مختبئة في مكان بعيد في الريف. دبت الحياة في كارو لعله يحظى بفرصة ليخلص نفسه من الخطيئة التي ارتكبها وليغير الماضي، لكن كيف يتسنى له أن يقابل هذه المرأة؟ أتى وقت زار فيه الضريح كي يقدم فروض الولاء والاحترام لأويوجيمي الراحلة، وسمع أن يوكي فون الغامضة كانت هناك أيضا، فتدبر أن يلقي نظرة خاطفة عليها من شق الباب وهو مهتاج ومتشوق. رؤيته لها خطفت أنفاسه بالرغم من أنها كانت فتاة ريفية عادية الجمال جدا، إلى أنها كانت في عيني كارو التجسيد الحي لأويوجيمي. صوتها في هذه الأثناء كان مثل صوت ناكا نوكيمي التي أحبها أيضا، اغرورقت عيناه بالدموع. بعد عدة أشهر من ذلك تدبر كارو أن يجد البيت في الجبال حيث كانت يوكي فون تسكن، زارها هناك ولم تخيب. قال لها: كنت قد لمحتك لمرة واحدة من خلال تصدع في الباب ولم تفارقي ذهني منذ ذلك الحين. ومن ثم رفعها بذراعه وحملها إلى عربة كانت بالانتظار، كان سيقلها إلى المزار ثانية، وأعادت الرحلة له صورة أويجيمي فاغرورقت عيناه مجددا بالدموع. نظر إلى يوكي فون وأخذ يقارنها في صمت مع أويجيمي، ثيابها كانت أقل حلاوة لكن شعرها كان جميلا. عندما كانت أويجيمي حية كانت تلعب وكارو الكوتو سوية، لذا أخرج الكوتو بمجرد وصوله إلى المقام. يوكي فون لم تلعب بمثل مستوى أويجيمي وتصرفاتها كانت أقل تجذيبا وصقلا، هذا لم يكن يقلقه إذ كان سيعطيها دروسا محولا إياها بذلك إلى سيدة راقية. لكن عندها كما كان قد فعل مع أويجيمي عاد إلى القصد تاركا وراه يوكي فون في المقام وهي ملتعة من الأسى والشوق. مضى بعض الوقت قبل أن يزورها مجددا، كانت قد تحسنت وأصبحت أكثر جمالا من ذي قبل، لكنه لم يستطع أن يتوقف عن التفكير في أويجيمي. تركها مرة أخرى بعد أن وعدها بإحضارها إلى القصر، لكن انقضت أسابيع أكثر هذه المرة، وأخيرا تلقى أنباء مفادها أن يوكي فون كانت قد اختفت بعد أن شوهدت آخر مرة وهي تتوجه نحو النهر، كانت قد انتحرت على الأرجح. في حفل الجناز الذي أقيم من أجل يوكي فون كان كارو قد دمره الإحساس بالذنب، لماذا لم يذهب لعندها في وقت أبكر؟ إنها تستحق مصيرا أفضل. كارو والأخريات يظهرون في الرواية اليابانية من القرن الحادي عشر قصة جينجي التي ألفتها النبيلة موراساكي شيكيبو. الشخصيات مستمدة من أشخاص كانت الكاتبة تعرفهم، لكن نمط كارو يظهر في كل الثقافات والعصور. هؤلاء هم رجال ونساء يبدو أنهم يبحثون عن شريك مثالي. الشريك الذي لديهم لا يكون أبدا حسنا تماما، الشخص يمتعهم ويثيرهم للوهلة الأولى، لكن سرعان ما يرون الأغلاط، وعندما يعبر شخص جديد مسارهم وهو أو هي يبدو أو تبدو أفضل من الشخص الذي يعرفون، فإن هذا الشخص يصبح في طي النسيان. غالبا ما تحاول هذه الأنماط أن تعمل على البشري غير الكامل الذي أثارهم وشوقهم، من أجل تحسينه ثقافيا وأخلاقيا، لكن هذا يتكشف عن كونه أمرا غير مرضيا أبدا لكلا الطرفين. الحقيقة عن هذا النمط أو الفئة هي ليست أنهم يبحثون عن مثال، بل أنهم غير سعداء تجاه أنفسهم بشكل يصعب إصلاحه. قد تحسب خطأ أن عدم رضاهم هو عبارة عن معايير مثالية عالية، لكن في ضوء الواقع فلا شيء يمكنه إرضاؤهم حقا، لأن عدم سعادتهم تكون عميقة الجذور. تستطيع تمييزهم من خلال ماضيهم المحفوف بقصص رومانسية عاصفة لم تعمر طويلا. أيضا هم يميلون لمقارنتك بالآخرين ولمحاولة صنعك من جديد. قد لا تدرك في البداية ما أقحمت نفسك فيه، لكن أناسا كهؤلاء سيتكشفون في آخر المطاف عن كونهم منفرين بشكل عضال، لأنهم لا يستطيعون رؤية خصائصك الفذة. اقطع شأفة الرومانس قبل أن تبدأ. هؤلاء الأنماط هم ساديون في الخفاء وسيعذبونك بأهدافهم التي لا يمكن الوصول إليها. خامسا، في عام 1762 في مدينة تورين الإيطالية، التقى جيوفاني جياكومو كازانوفا لأول مرة بكونت أبي، وهو سيد نبيل من ميلانو. بدأ أنه يحب كازانوفا بشكل هائل. كان قد عانى الكونت أوقات عصيبة وأقرضه كازانوفا بعض المال. كعرفان بالجميل دعا الكونت كازانوفا ليمكث معه وزوجته في ميلانو. قال الكونت أن زوجته كانت من برشلونة وأن جمالها كان محط إعجاب كبير وواسع النطاق. أرى الكونت رسائلها لكازانوفا والتي كانت مكتوبة بخفة دم آسرة. تخيلها كازانوفا كجائزة تستحق الإغواء، فمضى إلى ميلانو. لدى وصوله إلى منزل الكونت، وجد كازانوفا أن السيدة الإسبانية كانت جميلة بالتأكيد، لكنها كانت أيضا هادئة وجدية، شيء بصددها كان قد أزعجه. عندما أفرغ حقيبته من الثياب، رأت الكونتيسا رداء أحمر رائعا مزينا بفرو السمور الأسود من بين مقتنياته. شرح كازانوفا أنه كان هدية لأي سيدة من ميلان تفوز بقلبه. في الليلة التالية على العشاء، صارت الكونتيسة فجأة أكثر ودا، إذ أخذت تمازح وتغيظ كازانوفا. وصفت الرداء بالرشوة، كان يستخدمه حتى يقنع المرأة بالاستسلام له، بل على العكس من ذلك. قال كازانوفا، فأنا لا أعطيه إلا بعد نيل المراد كعربون تقدير. في تلك الأمسية وهم في عربة تقلهم على طريق العودة من الأوبرا، سألته إذا كان بإمكان صديقة غنية لها أن تشتري الثوب، وعندما أجاب بلا، انزعجت بشكل واضح. كونه أحس بلعبتها، فقد اقترح كازانوفا أن يقدم لها رداء فرو السمور إذا كانت لطيفة ما. هذا لم يؤدي إلا لإغضابها فتشاجرا. أخيرا كان كازانوفا قد سئم من تقلب مزاج الكونتيسة، باع الرداء مقابل 15,000 لصديقتها الغنية التي بدورها أعطتها إياه كما كانت قد خططت منذ البداية. لكن ليثبت عدم اهتمامه بالمال، فقد أخبر كازانوفا الكونتيسة أنه على استعداد ليعطيها 15,000 دون قيد أو شرط. قالت له، أنت رجل سيء للغاية لكنك تستطيع البقاء فأنت تسليني. واستأنفت سلوكها المتسم بالغنج، لكن كازانوفا لم يخدع وقال لها، ليس ذنبي يا سيدتي إذا كان لسحرك تأثير محدود للغاية علي. هذه هي 15,000 إذا كان ذلك يرضيك. وضع المال على الطاولة وانصرف، تاركا الكونتيسة تستشيط غضبا وهي تهدد وتتوعد. عندما التقى كازانوفا لأول مرة بالكونتيسة، فقد نفره منها عاملان، الأول اعتدادها بنفسها، فبدلا من أن تنخرط في عملية أخذ ورد للإغواء، فقد طالبت بإخضاع الرجل. الاعتداد بالنفس يمكنه أن يعكس ثقة بالنفس، مشيرا إلى أنك لم تذل نفسك أمام الآخرين تماما كما يمكنه أن ينبع، وعلى الرغم من ذلك من مركب نقص والذي يتطلب أن يذل الآخرين أنفسهم أمامك. يتطلب الإغواء انفتاحا على الشخص الآخر واستعدادا للانحناء والتكيف، العنفوان أو الكبرياء الزائد دون أي شيء يبرزه هو أمر منفر بشكل كبير. الصفة الثانية التي أثارت اشمئزاز كازانوفا كانت طمع الكونتيسة. ألعابها الصغيرة المغناجية كانت مصممة فقط للحصول على الثوب، لم يكن لديها اهتمام بالرومانس. كان الإغواء بالنسبة لكازانوفا عبارة عن لعبة خفيفة الظل وممتعة يلعبها الناس من أجل تسليتهم المتبادلة. لم يكن هناك ضير في منظومة الأشياء لديه. إذا كانت المرأة تريد المال والهدايا أيضا، فتلك رغبة يستطيع فهمها. وكان رجلا كريما، لكنه شعر أيضا أن هذه رغبة يتعين على المرأة إخفاءها، إذ يجب عليها أن تخلق الانطباع بأن ما تسعى وراءه هو المتعة. الشخص الذي يحتال بشكل واضح للحصول على المال أو جائزة مادية أخرى لا يسعه إلا أن يوقع النفور والاشمئزاز في النفوس. إذا كانت تلك نيتك، إذا كنت تبحث عن شيء عدا عن اللذة، عن المال، السلطة، فلا تظهر ذلك أبدا. مسحة من الدوافع الخفية هي شر منفر، إياك وأن تدع أي شيء يحطم الوهم. سادسا، في عام 1868 استضافت الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا اجتماعها الخاص الأول برئيس وزراء البلاد الجديد ويليام جلادستون. كانت قد التقت به من قبل وعلمت بصيته كشخص يؤمن بالأخلاق إيمانا مطلقا، لكن هذا الاجتماع كان يراد منه أن يكون مراسميا وأن يتم فيه تبادل المجاملات والأحاديث الخفيفة، لكن جلادستون لم يكن لديه صبر لهذه الأشياء. في ذلك الاجتماع الأول شرح للملكة نظريته في الملكية، آمن بأن على الملكة أن تلعب دورا يقتدى به في إنجلترا، دورا كانت قد فشلت مؤخرا في الارتقاء إليه لأنها كانت انعزالية بشكل مفرط. صبغت هذه المحاضرة المستقبل بصبغة سيئة، والأشياء لم تتجه إلا نحو الأسوأ. سرعان ما بدأت فيكتوريا بتلقي الرسائل من جلادستون الذي مضى في معالجة الموضوع بشكل أكثر عمقا. نصف تلك الرسائل لم تتجشم عناء قراءتها، وسرعان ما أخذت تفعل أي شيء باستطاعتها لتفادي الاحتكاك مع زعيم حكومتها. إذا اضطرت لأن تراه، فإنها كانت تحرص على جعل اللقاء أقصر ما يمكن. لتحقيق هذه الغاية، فإنها لم تكن تسمح له بالجلوس في حضرتها، أملا منها في أن رجلا في مثل عمره سرعان ما سيمل ويغادر، لأنه بمجرد ما كان يشرب الكلام عن موضوع عزيز على قلبه، فإنه لم يكن يلاحظ نظرة عدم الاهتمام لديك أو الدموع في عينيك نتيجة التثاؤب. مذكراته الدبلوماسية أو حتى أبسط القضايا التي يكتب عنها كان يجب أن تترجم إلى إنجليزية بسيطة واضحة من قبل أحد أعضاء طاقمها كي تتمكن من قراءتها. لكن الأسوأ من هذا كله كانت الطريقة التي يجادلها بها، فقد كانت لمناقشاته طريقة في جعلها تشعر بأنها غبية. تعلمت سريعا أن تومئ برأسها كي تظهر على أنها تتفق مع أي وجهة نظر مجردة كان يحاول أن يوضحها. كتبت في رسالة إلى أمين سرها مشيرة إلى نفسها بصيغة الغائب: لطالما استشعرت عنادا وتعجرفا تسلطيين في سلوك جلادستون، واللذين لم تعاني منهما من أي شخص آخر، واللذين كانا أكثر ما كرهته فيه. تقصت هذه المشاعر عبر السنين حتى أصبحت كرها لا يلين. كرئيس لحزب الأحرار، كان لجلادستون خصم رهيب اسمه بنجامين ديزرائيلي الذي كان رئيس حزب المحافظين. كان ينظر لديزرائيلي كشخص لا يقيم وزنا الاعتبارات الأخلاقية، كيهودي شيطاني. في إحدى جلسات البرلمان هاجم جلادستون منافسه كلاميا، مسجلا نقطة بعد نقطة وهو يصف النتائج التي ستودي إليها سياسات خصمه. تصاعد غضبه أثناء كلامه كما كان يحدث عادة عندما يتحدث عن ديزرائيلي، فلكم الطاولة بقوة جعلت الأقلام والأوراق تطير. أثناء كل هذا بدأ ديزرائيلي نصف نائم. عندما انتهى جلادستون من الكلام فتح عينيه ونهض على قدميه ومشى بهدوء نحو الطاولة وقال: السيد المستقيم الجدير بالاحترام قد تكلم بكثير من الانفعال، كثير من الفصاحة، وكثير من إحم العنف. ثم استأنف بعد توقف تعمد إطالته، لكن يمكن إصلاح الضرر، وباشر بلم الأشياء التي كانت قد وقعت من الطاولة وأعادها إلى مكانها. الخطاب الذي تلا كان غاية في البراعة في تباينه الهادئ والساخر مع خطاب جلادستون. سحر أعضاء البرلمان واتفقوا جميعا أنه كان قد فاز في ذلك اليوم. إذا كان ديزرائيلي مثال الساحر والمغوي الاجتماعي، فجلادستون كان مثال المنفر أو نقيض المغوي. بالطبع كان له مؤيدون معظمهم من العناصر الأكثر تذمتا في المجتمع. فاز مرتين على ديزرائيلي في الانتخابات العامة، لكنه وجد من الصعب أن يوسع جاذبيته إلى ما بعد حلقة المؤمنين. النساء تحديدا وجدن أنه لا يطاق. بالطبع لم يكن لهن حق التصويت في ذلك الزمن، لذا لم يشكلوا من الناحية السياسية سوى عائق بسيط. لكن جلادستون كان يضيق ذرعا بوجهة النظر النسائية. كان يشعر أن المرأة يجب أن تتعلم رؤية الأشياء كما يراها الرجل، وكان هدفه في الحياة أن يعلم أولئك الذين شعر أنهم غير عقلانيين أو الذين قد تخلى عنهم الله. لم يكن يلزم جلادستون وقتا طويلا قبل أن يرهق أعصاب أي شخص كان، فتلك هي طبيعة الأشخاص المقتنعين بحقيقة ما، لكن ليس لديهم سعة صدر أو حلم إزاء منظور آخر أو للتعامل مع نفسية شخص آخر. هؤلاء الأشخاص هم متنمرون على من هم أضعف منه، وغالبا ما ينالون مرادهم على المدى القصير، وخاصة عند الأشخاص الأقل عدوانية، لكنهم يثيرون الكثير من الامتعاض والمشاعر السلبية، البغض، الكظيمة، والتي تؤدي إلى إيقاعهم في آخر الأمر. الناس يميزون الطبيعة الحقيقية الكامنة تحت موقفهم الأخلاقي والقويم، الذي غالبا ما يكون غطاء للعبة القوة، فالأخلاقية هي شكل من أشكال القوة. لا يسعى المغوي أبدا لأن يقنع بشكل مباشر، لا يستعرض أبدا أخلاقياته أو أخلاقياتها، لا يحاضر أو يفرض نفسه أبدا، كل شيء مصقول يستهدف سيكولوجية الإنسان وغير مباشر. الرمز السرطان. في عالم قاس يبقى السرطان على قيد الحياة بواسطة قوقعته المتقسية، بواسطة تهديد كلابيه، وبواسطة الاختباء في الرمال. لا أحد يجرؤ على الاقتراب أكثر من اللازم، لكن السرطان لا يستطيع مفاجأة عدوه ويتمتع بالقليل من الحركية. قوته الدفاعية هي محدوديته المطلقة. استخدامات عكس الإغواء: أفضل طريقة لتفادي الوقوع في الشرك نقيض المغوي تكون من خلال تمييزهم حالا وتجنبهم، لكنهم غالبا ما يخدعوننا. يكون التورط مع هذه الأنماط مؤلما ومن الصعب التحرر منه، لأنه كلما كانت ردة الفعل التي تظهرها أكثر عاطفية بدوت أكثر ارتباطا وتورطا. لا تغضب، فهذا قد لا يؤدي سوى لتشجيعهم أو لمفاقمة ميولهم المنفردة. بدلا من ذلك تصرف بقلة ود وعدم اكتراث، لا تعيرهم اهتماما واجعلهم يشعرون بمدى قلة أهميتهم لك. أفضل ترياق مضاد للمنفر هو أن تكون أنت نفسك منفرا. كان لكليوباترا أثر مدمر على كل رجل عبر طريقها. أوكتافيوس الذي أصبح الإمبراطور أغسطس فيما بعد، والرجل الذي سيهزم ويدمر عشيق كليوباترا مارك أنتوني، كان مدركا تماما لقوتها وصان نفسه تجاه هذه القوة من خلال كونه دائما غاية في اللطف والود معها ودمثا لأقصى درجات الحدود. لكن دون أن يظهر أبدا أدنى عاطفة، أكانت عاطفة حب أو كره، بكلمة أخرى عملها كما لو كانت أي امرأة أخرى. لم تستطع أن تصطاده بشباكها بعد أن وجهت بهذا المسلك. جعل أوكتافيوس من دفاعه ضد أكثر امرأة جذابة على نحو لا يقاوم في التاريخ. تذكر، الإغواء هو لعبة انتباه، أي لعبة ملء عقل الشخص الآخر تدريجيا بحضورك. البعد وعدم الانتباه أو الاهتمام سيخلقان التأثير المعاكس، ويمكن استخدامهم كوسيلة تكتيكية عندما تبرز الحاجة. أخيرا، إذا أردت حقا أن تنفر، فادعي الخصائص المدرجة في بداية الفصل. نق، تكلم كثيرا وخاصة عن نفسك. البس بطريقة تتنافى وذوق الشخص الآخر. لا تهتم بالتفاصيل، اخنق وهكذا. تحذير، إياك أن ترد بفظاظة أكثر من اللازم مع النمط المجادل والمتبجج. الكلمات لن تكون إلا مثل النار للهشيم. تبنى استراتيجية الملكة فيكتوريا، أومئ برأسك، أظهر كمن يوافق، ثم جد عذرا لإنهاء المحادثة بشكل مختصر. فهذا هو الدفاع الوحيد.